إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 97 من سورة البقرة. قال الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. في هذه الآية الكريمة والتي بعدها يخاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي نزل القرآن الكريم على قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى. فجبريل عليه السلام هو الروح الأمين، وهو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين أنبيائه ورسله في تبليغ أوامر الله عز وجل، فهو سفير عن الله سبحانه وتعالى في تبليغ وحيه عز وجل إلى أنبيائه ورسله. فبين سبحانه وتعالى أنه من كان عدوا لجبريل فإن الله سبحانه وتعالى عدو له. ففي هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى أنه من كان عدوا لجبريل عليه السلام الذي هو الروح الأمين الذي هو سفير بين الله سبحانه وتعالى وأنبيائه ورسله الكرام، وقد أثنى عليه ربه عز وجل في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز. فجبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة والمقدم فيهم، وهو أشرفهم عليه السلام. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جبريل عليه السلام هو الذي أنزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. كان جبريل عليه السلام واسطة في توصيل هذا الكتاب العزيز ونزوله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام يستمع إلى الآيات من رب العزة سبحانه وتعالى ثم ينزل بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن نزول القرآن الكريم قد مر بمراحل. فالقرآن الكريم كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى في كتاب مكنون: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي في لوح محفوظ. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم إنه أنزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 40 عاما في شهر الربيع الأول، بعدين شهر رمضان يكون النبي صلى الله عليه وسلم له 40 عاما و6 أشهر في شهر رمضان من هذه السنة. أنزل الله عز وجل القرآن الكريم جملة واحدة مكتوبا إلى بيت العزة من السماء الدنيا. بيت العزة من السماء الدنيا بيت حيال الكعبة فوق الكعبة. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم جملة واحدة مكتوبا إلى بيت العزة من السماء الدنيا. هذا نوع من أنواع إنزال القرآن الكريم. ثم ظل القرآن الكريم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا خلال 23 سنة نزل فيها القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. وكان أول نزول القرآن نزول الآيات من أول سورة اقرأ في ليلة القدر من هذه السنة أيضا التي اكتمل فيها عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما. بدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. فجبريل عليه السلام كان يستمع إلى الآيات الكريمة التي يتكلم بها رب العزة سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هو كلام الله، ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع بالآذان. الله سبحانه وتعالى تكلم بصوت وحرف سمعه جبريل عليه السلام، وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه الله تعالى في ليلة المعراج، وسمعه من شاء الله سبحانه وتعالى من ملائكته ومن أنبيائه ورسله ومن خلقه، كما قال الله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ثم إنه يوم القيامة ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا رب العزة سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكتاب العزيز بهذه الآيات، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إنزال آيات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بها رب العزة سبحانه وتعالى وسمعها جبريل عليه السلام، ثم ينزل بهذه الآيات فيتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى إيه؟ قوله تعالى: نزله على قلبك بإذن الله. نعم، أخونا يسأل ما معنى أن الله سبحانه وتعالى تكلم بصوت وحرف. الجواب أن هذا التعبير يعبر به أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضوان الله عليهم لبيان أن معتقدهم في كلام الله سبحانه وتعالى يخالف معتقد أهل البدع من المعطلة والمؤولة. وذلك لأن أهل البدع يزعمون أن كلام الله تعالى هو كلام نفسي قديم. الأشاعرة الذين ينفون، يعني هم يثبتون صفة الكلام لكن يعنون بها، يعني ينفون حقيقتها ويعنون بها الكلام النفسي القديم، ليس بأصوات ولا حروف، إنما هو عبارة عن معان قائمة في ذات الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. ولهذا فإن الأشاعرة بعضهم يقول إن جبريل عليه السلام، الأشاعرة اختلفوا الآن في القرآن على 3 أقوال. بعضهم يقول إن جبريل عليه السلام كان يصعد إلى اللوح المحفوظ ويقرأ من اللوح المحفوظ وينزل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول إن الله تعالى كان يلهم جبريل عليه السلام المعنى، يعني جبريل يلهم المعنى من الله تعالى ثم يعبر عنه جبريل عليه السلام بألفاظه والعياذ بالله تعالى. والبعض يعني أشنع من ذلك يقول إن الله تعالى يعني يلهم جبريل المعنى، وجبريل عليه السلام يلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعنى ثم يعبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظه. كل هذا يعني من غاية الباطل ومن غاية الضلال، ولكن لأن هذا في حقيقته نفي نسبة الكتاب العزيز إلى رب العزة سبحانه وتعالى. إذن ما معنى أنه كلام الله إذا كانت الألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم أو لجبريل عليه السلام؟ فالقول الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضوان الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى تكلم بصوت وحرف، يعني حروف مترتبة في الأسماء مترتبة كترتبها في الأسماء، حروف مرتبة كترتبها في الأسماء، مثل ما تترتب هذه الحروف حروف كلمات القرآن الكريم، قل من كان عدوا لجبريل، قاف قبل اللام، واللام قبل الميم، والميم قبل النون، وهكذا كما نتلو هذه الآيات، فإن الله سبحانه وتعالى تكلم بصوت سمعه جبريل عليه السلام، وبحرف يعني بحروف مرتبة كترتبها في الأسماء، سمعه جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام يستمع إلى الآيات من رب العزة سبحانه وتعالى ويتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم. وما دور جبريل ودور النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبليغ هذه الكلمات التي قالها الله سبحانه وتعالى وتكلم بها. يعني جبريل عليه السلام أمين كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، يؤدي كلام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه القرآن كان يعني يخشى أن ينسى منه شيئا، فكان صلى الله عليه وسلم يردد الآيات أثناء نزولها عليه. عندما ينزل عليه جبريل عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد الآيات خلفه أثناء نزولها، فأنزل عليه ربه سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يحرك شفتيه، يعني كان كثيرا ما يحرك شفتيه بالآيات عند نزولها، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب العزيز، وأي يجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسى منه شيئا. فصار صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينزل عليه جبريل عليه السلام بالآيات فلا يتلوها خلفه، فإذا انصرف جبريل عليه السلام تلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظها، وثبت الله سبحانه وتعالى القرآن في قلبه صلى الله عليه وسلم. ثم زيادة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بجبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي شهر رمضان من كل عام، فيتدارسان القرآن، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام ويقرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يتدارسان القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن الكريم في كل عام مرة على جبريل عليه السلام، يتلو عليه ما نزل من القرآن الكريم في كل عام مرة. ثم كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن الكريم ختمتين على جبريل عليه السلام في شهر رمضان، وحضر الختمة الأخيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تولى جمع القرآن مكتوبا في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. طيب، فإذن في هذه الآية الكريمة يبين ربنا سبحانه أنه من كان عدوا لجبريل عليه السلام فإن جبريل عليه السلام هو الذي يعني بلغ هذا الكتاب العزيز إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه، يعني القرآن الكريم مصدق لما في التوراة ولما في الإنجيل ولما في الكتب السابقة من الحق، يؤكد ما فيها من الحق وينبه على ما في كتبهم المحرفة من الباطل والتحريف. وهدى وبشرى للمؤمنين، هذا الكتاب العزيز فيه الهدى وفيه البشارة للمؤمنين بثواب الله سبحانه وتعالى وبما ينتظرهم من الجنة والنعيم المقيم إنهم ثبتوا على إيمانهم واستقاموا عليه. ثم في الآية بعدها يقول سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، الذي يعادي الملائكة الكرام، يعادي جبريل عليه السلام أو يعادي ميكائيل عليه السلام أو يعادي أحدا من رسل الله تعالى. وكلمة الرسل تشمل الرسل من الإنس والرسل من الملائكة، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هنا إيه وملائكته ورسله تشمل إيه الرسل من الملائكة والرسل أيضا من الإنس. الرسل من الملائكة جبريل عليه السلام رسول بين الله سبحانه وتعالى وبين رسله من الإنس، ورسل الله تعالى من بني آدم الأنبياء الكرام، هم أيضا رسل الله سبحانه وتعالى يبلغون عن الله سبحانه وتعالى ما كلفهم بتبليغه. فمن عاد رب العزة سبحانه وتعالى أو عاد أحدا من ملائكته أو أحدا من رسله أو عاد جبريل وميكال على وجه الخصوص، جبريل وميكائيل عليهما السلام يعني هما يعني من أشرف الملائكة، أشرف الملائكة وأفضله جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل عليهما السلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرهما صلى يذكرهم الثلاثة يعني عليهم السلام، يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة الليل، دعاء الاستفتاح في قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فكان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فإذا هذا يدل على فضل هؤلاء الملائكة الثلاثة وشرفهم. طيب جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بإنزال الوحي على الأنبياء والرسل جميعا، كل الأنبياء والرسل الذي نزل عليهم بالوحي هو جبريل عليه السلام، كما تدل عليه هذه الآية وكما سنوضح بإذن الله تعالى. وكذلك من وظيفة جبريل عليه السلام إهلاك الأمم المكذبة، إهلاك الأمم المكذبة. فكلف الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام بإهلاك قوم لوط، فقلع جبريل عليه السلام قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته، وجبريل عليه السلام له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رآه له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض. وفي الحديث الآخر أيضا في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام يسد ما بين السماء والأرض من كما في أيضا في حديث آخر: ساد يعني عظم خلقه، يعني عظمة خلقه ما بين السماء والأرض. فجبريل عليه السلام يعني قلع قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحة الستمائة ورفعها حتى سمعت الملائكة نبيح كلابها، فغيت إلى السماء، ثم قلب القرى وسقطوا من السماء إلى الأرض والعياذ بالله تعالى. وكذلك صاح في ثمود صيحة فماتوا فزعا من هول صيحة عليه السلام، يعني ثمود أهلكهم الله تعالى بالصيحة، الصيحة لصيحة جبريل عليه السلام، أمر الله تعالى أن يصيح فيهم صيحة صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر كما قال الله تعالى، كهشيم المحتضر زي وقت عنده حظيرة، وحظيرة لها يعني زي جدار من البوص أو القش أو كذا، وتهشم وتحطم، فصاروا كهشيم المحتضر بصيحة واحدة صاحها فيهم جبريل عليه السلام، فهو الموكل بإهلاك الأمم المكذبة. كذلك فرعون أيضا كان إهلاكه على يد جبريل عليه السلام، كما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أدس الماء في فمه أخاف يعني أن تدركه الرحمة، أخاف أن تدركه الرحمة، وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجبريل عليه السلام يقص على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أدس الماء في فمي، جبريل عليه السلام يغرقه في الماء ويدس الماء في فمه حتى يموت قبل أن يرحمه الله تعالى وينجو، وهو يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فذلك لأنه آمن في الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان، أن التوبة تظل مقبولة ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو يعاين الإنسان مثل هذه الآيات العظيمة اللي هي العذاب الذي حل بفرعون، فلا تنفع حينئذ التوبة. فيقول سبحانه، يبين ربنا سبحانه أنه من كان عدوا لله سبحانه وتعالى أو عدوا لملائكته أو لرسله أو لجبريل أو ميكال، ميكال عليه السلام هو ميكائيل وهو الملك الموكل بالقطر، الموكل بالقطر يعني بإنزال المطر، مكلف بإنزال المطر، ميكائيل عليه السلام. وإسرافيل عليه السلام والملك الموكل بالنفخ في الصور، وقد التقم إسرافيل عليه السلام الصور، الصور هذا بوق عظيم سماه الله تعالى الناقور، فإذا نقر في الناقور، الناقور هذا هو البوق أو الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل عليه السلام قد أحنى جبهته والتقم القرن، التقم القرن أي البوق أو الصور، وضعه في فمه ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور، ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى له فينفخ في هذا الصور نفخة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية تكون بعد 40، في بعض الحديث في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين النفختين 40، فقيل لأبي هريرة 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم بذلك لأني يعني لا أجزم به أو لا أتحقق منه. لكن جاء في بعض الأحاديث الثابتة يعني التصريح بأنها 40 عاما، 40 عاما والله تعالى أعلم، بين النفختين، النفخة الصعق التي يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية يقوم فيها الناس، قبل النفخة الثانية يرسل الله تعالى الأرواح فتدب في الأجساد أو تسري في أجسادها، يرسل الله تعالى الأرواح فتسري الأرواح في الأجساد وتنبت الأجساد أولا، يعني ينبت الله تعالى الأجساد بين النفختين، تنبت الأجساد كما ينبت البقر، فتنبت أجساد الناس، ينزل الله تعالى مطرا غليظا، ماء غليظا، وبعدين تنبت الأجساد، ثم يرسل الله تعالى الأرواح فتسري في أجسادها، ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية. لهذا كان الحسن البصري يقرأ ونفخ في الصور، في الصور يعني في الايه، نفخت الأرواح في الأجساد، لذلك قبل النفخ في الصور ينفخ في الصور، يعني تنفخ الأرواح في صورها يعني في أجسادها، ثم تكون النفخة الثانية في نفخة الصور فيقوم الناس. فإسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور. جاء نعم، هي قراءة شاذة من القراءة الأربع الشواذ، ولكنها صحيحة السنة من ناحية الإسناد، هي صحيحة الإسناد ولكنها شاذة يعني غير متواترة لقراءة الحسن البصري. فإذا يبين ربنا سبحانه أنه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فالله سبحانه وتعالى عدو، ومن كان الله تعالى عدوه فلا منجى له ولا مهر. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء الملائكة الكرام هم أولياء الله تعالى، من عاداهم فإن الله سبحانه وتعالى أعلمه أنه محارب. طيب، وهنا أيضا من فوائد هذه الآية أنه يجوز عطف الخاص على العام، يعني هنا قال تعالى وملائكته ورسله، بعدين وجبريل وميكال، عطف جبريل وميكال على الملائكة، مع أن جبريل وميكال هما من الملائكة فهذا الأسلوب معروف في لغة العرب أنه يجوز أن يعطف الخاص على العام، ويكون ذلك يعني تأكيدا على أهمية يعني هذا الذي أفرد بالذكر. ولأجل هذا فإن قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يدل على أن العمل الصالح ليس من الإيمان، ولكن يدل هذا من باب عطف الخاص على العام، هو نوع من الإيمان وقسم من الإيمان، كما عطف جبريل وميكال على الملائكة. طيب نأتي إلى سبب نزول هذه الآيات الكريمة، يعني ما موضوع نزول هذه الآيات وسبب نزولها والحديث عن العداوة لجبريل، من الذي عادى جبريل عليه السلام؟ قال ابن كثير رحمه الله قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. فإذن أجمع المفسرون كما حكى هذا الإجماع ابن جرير الطبري أن هذه الآيات نزلت في شأن اليهود حين زعموا أن جبريل عليه السلام عدو لهم وأن ميكائيل عليه السلام ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك، ماذا قالت اليهود ذلك. طيب فساق أحاديث وآثار تبين السبب الذي قالت فيه اليهود هذه المقالة، فساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من اليهود حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. مجموعة من اليهود حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حدثنا عن خلال يعني مسائل أو يعني خصال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام. فقالوا ذلك لك. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم عهدا وميثاقا وقالوا سأسألك عن المسائل لا يعلم جوابها إلا نبي. فقال إيه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم عهدا وقال يعني إنه سيأخذ عليهم عهدا مثل العهد الذي أخذه يعقوب عليه السلام على بني، أخذ عليكم عهدا مثل العهد الذي أخذه يعقوب على بني، لئن أجبتكم عن هذه المسائل لتتابعنني على الإسلام. فقالوا ذلك لك، يعني إذن إيه أعطوه صلى الله عليه وسلم عهدا على الإيمان به، وكما سيأتينا في الآيات بعدها أنهم إيه كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم كما سيأتي بإذن الله تعالى. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئت. قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي أنواع الطعام حرمه إسرائيل على نفسه، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، من قبل أن تنزل التوراة. هذا طبعا إيه تأتي إشارة إليه في سورة آل عمران، يقول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام كان إيه حلالا لبني إسرائيل إلا الطعام الذي إيه حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طيب فهنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قالوا وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى. سألوا يعني عن إيه يعني ماء المرأة وماء الرجل المني يعني وكيف يعني تتخلق منه أو يتخلق منه الذكر والأنثى. قالوا وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة، ومن وليه من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني، فأعطوه ما شاء من عهد ومن ميثاق. يبقى هنا إيه يعني هذه المسائل هم قسموها إلى 4 مسائل. سؤال عن أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ثم كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون منه الذكر والأنثى، وعن النبي الأمي في التوراة، ومن وليه من الملائكة. من وليه من الملائكة يعني هذه مسألة رابعة. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام، مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، طال الايه مرض، طال يعني مرضه وألمه من هذا المرض، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. أحب الطعام إليه كان لحوم الإبل، وكان أحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. يبقى إذن إجابة أول سؤال أن الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كان هو لحوم الإبل وألبان الإبل، لكن بين سبحانه وتعالى أنه حرم بعد ذلك على بني إسرائيل أشياء كما قال تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، يعني أنواع من الشحوم حرمت أيضا على بني إسرائيل. ده كان بعد نزول التوراة. قبل نزول التوراة كان إسرائيل عليه السلام حرم على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل. قالوا: اللهم نعم. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم. ده السؤال الأول. قال: وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو. أنشدكم بالله يعني أستحلفكم بالله، يعني وأخذ عليكم العهد والميثاق بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل. قالوا: اللهم نعم. قالوا: اللهم نعم. وطبعا هنا اللفظ على ماء المرأة ماء الرجل وماء الرجل ماء المرأة، وفي اللفظ الموجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، لأن هذه القصة رويت في الصحيحين بنحوها، ولكن بلفظ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت، يعني الشبه أو الذكورة والأنوثة يكون إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو سبق ماء المرأة ماء الرجل. و يعني طبعا تفصيل ما يتعلق بالمقصود بالعلو والمقصود بالسبق يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا يتعارض مع ما يعني توصل إليه الناس في العلم الحديث، بل بالعكس هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا إلى وقت قريب في معظم البلدان وكذا يظنون أن الحمل، يعني حتى الأطباء في أوروبا وكذا إلى عصر قريب كانوا يظنون أن يعني تكون المولود وكذا وكونه ذكر أو أنثى والصفات وكذا، أن هذا الأمر يتعلق بالرجل فقط بماء الرجل فقط، وأن المرأة ما هي إلا وعاء يحمل هذا الولد. حتى هذا كان اعتقاد العرب في الجاهلية، كان اعتقاد العرب في الجاهلية أن المرأة ما هي إلا وعاء فقط يحمل الولد، وأن يكون ذكر أو أنثى أو ما يتعلق بالشبه وكذا، كل هذا لا علاقة للمرأة فيه، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث بما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى أن هذا الأمر يكون له علاقة بماء الرجل وماء المرأة. الأطباء يفسرون موضوع السبق وكذا، حين يقول الحيوان المنوي يشاف يسبق إلى كذا أو يعلو كذا، تفصيلات يعني يمكن يعني أخونا الأطباء يفيدونا فيها. طيب، فهذا إيه إجابة السؤال الثاني. طيب، قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد، قال وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد. فهم يسألون السؤال الثالث عن صفة النبي الأمي في التوراة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن صفته في التوراة أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذه الصفة إيه؟ ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إيه؟ يعني العينان نائمتان والإيه؟ والقلب يقظان، العين نائمة والقلب يقظان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وكان في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام في رمضان، وقال إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لست كهيئتكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل إيه في رمضان أياما لا يفطر ولا يتسحر، لا يفطر ولا يتسحر، يواصل عدة أيام طويلة. وأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا يفطرون ولا يتسحرون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد عليهم وقال إيه إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. فقال إن هذه إيه صفة النبي الأمي في التوراة. قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد، قالوا أنت الآن، فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك، يعني إيه نجتمع معك أو إيه نختلف معك. هذا بقي أخذ إيه سؤال، قالوا أخبرنا من وليك من الملائكة، يعني ثلاث أجوبة السابقة صحيحة، بس أخبرنا من وليك من الملائكة، من الملك الذي يأتيك بالوحي من الله سبحانه وتعالى. عندها إذا إيه هذه الإجابة هي التي ستجعلنا يعني نوافقك أو نفارقك. قال فإن وليي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، ما بعث الله تعالى نبيا إلا وجبريل عليه السلام هو الذي يكون واسطة بين الله تعالى وبين هذا النبي في تبليغ الوحي. قالوا فعندها نفارق، السؤال الرابع إيه؟ نفارقك عندها، ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك، لو كان وليك أي ملك تاني غير جبريل كنا اتبعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوا؟ قالوا إنه عدونا، والعياذ بالله تعالى. يهود قالوا إيه؟ إنه عدونا، جبريل عدوهم. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، إلى قوله لو كانوا يعلمون، فعندها باءوا بغضب على غضب. هذا الحديث رواه إيه؟ الإمام أحمد وغيره. طب كما ذكرنا أن الحديث هذا له رواية في البخاري ومسلم، الإمام ابن كثير رحمه الله أورد يعني عددا كثيرا كبيرا من روايات هذا الحديث، وفي اختلاف في بعض الألفاظ، نقتصر على رواية البخاري ومسلم لهذا الحديث. طيب، يعني من هذه الروايات قال أن يهودا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي، عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي، قال جبريل، قالوا فإنه عدو لنا ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال، إلا بالحرب والشدة والقتال. الرواية هذه رواية الترمذي والنسائي، الرواية التي ذكرناها. في رواية بعدها لرواية البخاري قال البخاري قوله تعالى من كان عدوا لجبريل قال عكرمة يعني جبر وميك وإسراف عبد وإيل الله، يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل معناها إيه؟ عبد الله. كلمة جبريل يعني مركبة من إيه؟ من كلمتين جبر وإيل، فمعناها إيه؟ عبد الله. وكذلك ميكائيل وإسرافيل، وهذا أحد التفسيرين، والإمام الكثير سأذكر بعد ذلك أن هناك تفسيرا آخر أن كلمة إيل هي التي بمعنى عبد، وكلمة إيه؟ يعني جبر وميك وإسراف وكذا أنها أسماء لله سبحانه وتعالى في اللغة السريانية، أسماء هؤلاء الملائكة باللغة السريانية. وقال إن عامة اللغات يكون فيها تقديم المضاف إليه على المضاف، على عكس طريقة العرب. عندنا عدا في العرب مثلا نقول إيه؟ عبد الله مثلا كتاب محمد، مثلا في الإنجليزية دائما المضاف إليه بيتقدم على المضاف. ويقول ابن كثير رحمه الله أن هذا في غالب اللغة، فالظاهر أن الإمام ابن كثير يقول أن يكون كلمة إيل هي التي بمعنى عبد، لأنها مشتركة في جميع الأسماء، فتكون بمثابة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد السميع وهكذا. فتختلف الجزء الذي يختلف هذا اللي هو يكون أسماء لله تعالى، والجزء اللي هو الثابت يكون بمعنى عبد. ولكن يعني الذي جاء عن عكرمة أنه قال كلمة إيل هي التي بمعنى الله، وكلمة جبر وإسراف وميك وكذا هذه بمعنى عبد. طيب، ثم يواصل الإمام البخاري بعد ذلك ساق سنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، يعني يجتني الثمار أو كذا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. هنا أسئلة أخرى بقى غير الأسئلة اللي جاءت في الرواية السابقة. هذا عبد الله بن سلام لما رضي الله عنه لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فذهب إليه وقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا النبي. وكان عبد الله بن سلام كان يعني من كبار أحبار اليهود وعلمائه. قال ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الوالد وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، يعني بأي شيء يشبه الولد أباه أو أمه. قال أخبرني بهذه جبرائيل آنفا، قال أخبرني بهذه جبرائيل آنفا، يعني عبد الله السلام جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام أخبرني سابقا بإجابة هذه الأسئلة. قال جبريل قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة، يعني جبريل عليه السلام. فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. نكتفي بهذا القدر اليوم ونتوقف عند هذه الآية. في سؤال في موضوع درس اليوم؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.